وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم مسلما. يقول عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني أي الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قولي مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. هذا يتسارعون إلى أداء الشهادة دون أن يطلب منهم. وهذا يعني لا ينافي حديث خير الشهداء الذي يؤدي شهادته قبل أن يسألها. هذاك حديث صحيح. لكن هذا يعني لا ينافي ذلك. لأن ذاك فيما إذا كانت عند شخص شهادة ولا يدري صاحبها هل له شهادة أم لا. فظلمه إنسان وشيء وقد يشهد له إنسان شهد ذلك. فلما ذهب إلى القاضي قال له هل شاهد؟ قال ما عندي شاهد. فقام رجل فقال أنا أشهد له في المكان الفلاني أخذ ماله كذا وكذا. فقضى له القاضي وأخذ ماله بحقه. إذن هذا هو خير الشهود. خير الشهود لأنه ما كان صاحب الحق يعرف أنه يشهد له ولكنه تطوع وأدى شهادته وأنقذ حقه منه. هذا هو. وأما هؤلاء يعني دون أن يطلب منهم ودون الحاجة إليهم لكن لكثرة محبتهم للكلام ومخاصمة مع الناس يؤدون شهادتهم قبل أن يسألوا. فهؤلاء خونة لا خير فيهم. هذا هؤلاء لا خير فيهم. قال ويخونون ولا يؤتمنون خبوات ولا يؤتمنون وينظرون ولا يكون ولهم نذر دائما ينظرون ولا يكون بنذرهم ويظهر فيهم السمن يأكلون كثيرا حتى ينتفخ يسمن بطنهم. وهذا أيضا فيه ذم لمن يأكل للسمن وهذا مذموم. نعم.